وهذا الحديث يرويه عنه أبو قلابة علم من أعلام الدين وإمام من أئمة المسلمين، قال عنه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر ترجمته، قال الإمام شيخ الإسلام، وذكر في موضع آخر فقال وكان من أئمة الهدى. هذا الإمام من أئمة التابعين، وهو من الطبقة الثانية فيهم، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أدرك خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان رحمه الله حافظاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى الصحابة وأخذ منهم، فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكذلك عن مالك بن الحويرث راوي حديثنا، وكذلك عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديداً في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان ينهى عن أهل الأهواء ويمنع من مجالستهم، ويقول إنك إن جالستهم لم تأمن أن يؤثروا فيك بهواهم بأهوائهم. وكان رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل تذكر عنده السنة ثم يقول لك دعنا من هذا، ماذا في كتاب الله، فاعلم أنه ضال، أي إذا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها وادعى أنه قرآني لا يعمل إلا بما في القرآن، فهو ضال لتركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق وبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم جالساً على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث عني فيقول ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله برحمته الواسعة لما حدثه أبو قلابة حديث القسامة، قال رحمه الله لا تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا. ثم ابتلاه الله في يديه ورجليه وابتلي بالقضاء ففر ولم يرضى أن يتولاه، حتى صدر إلى الشام وبلغ عبد الملك بن مروان أن الحجاج يريد أن يكرهه على القضاء، فكتب إليه يوصيه به خيرا لعلمه بفضله ونبله وعلو شأنه، فجلس في الشام يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى العريش، فابتلي في يديه ورجليه وتوفي عام 400 وقيل بغيرها رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن علمه.